وهذه في خاطر نور الدين هاجره ونجي دار زول بكويك والزروقي جرحك في القلب كبير الكيا تبقى توجور كيا باش ننساها سيدي في سيد مازال ما نسيت ما درتي فيا ومازال جرحك في القلب كبير الكيا تبقى توجور كيا باش ننساها سيدي في سيد وعلى شحالك هكذا مهموم